ومن رحمة الله بالعبد أنه حتى إذا ابتلاه بالمصيبة يخففها عليه. قال الله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم لأتعبكم. ذكروا أن عروة بن الزبير وقعت في رجله الآكلة الغرغرينة، فقيل له: نقطع رجلك. فقطعوا رجله، فقال: اللهم لك الحمد. قالوا: تحمده على مصيبة؟ قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: بل أقول: اللهم لك الحمد، أعطيتني 4 أطراف، يدين ورجلين، فأخذت طرفا واحدا وأبقيت 3، لك الحمد أنك ما أخذت 3 وأبقيت 1، أنت يا ربي أحسنت إلي بهذا، كيف لو أخذت رجلين أو أخذت رجلين ويد؟ ثم توفي أحد أولاده فقال: اللهم لك الحمد، أعطيتني 4 أولاد وأخذت 1، لك الحمد يا ربي أنك ما أخذت 3 وأبقيت، أخذت 1 وأبقيت 3، فلك الحمد إذ لم تأخذ 3 وتبقي 1. ولو شاء الله لأعنتكم، لو مرض ولدك، لو شاء الله لأعنتك، لا شدد المرض عليه. ولد لك ولد مصاب بمشكلة في القلب، لو شاء الله لأعنتك، لجعل المصيبة في القلب وفي الدماغ أيضا، لكن الله خفف عليك. أصبت بحادث في سيارتك وكلفك 5000، لو شاء الله لأعنتك، لجعل الحادث 10000 وليست 5. جاءك ولدك قال: يا أبي، السيارة صدمت بها وانتهت تماما، الآن لا تباع ولا بريال، لو شاء الله لأعنتك ولجعل ولدك مصابا معاقا عندك طول عمره لمدة 30 أو 40 سنة بالأجهزة والممرضين والممرضات. احمد الله ان الله سلمه. دائما تأمل، اذا نزلت بك المصيبة تأمل رحمة الله قبل ان تتأمل بلاءه. تذكر ان الله تعالى يحسن اليك ويرحمك حتى وهو يبتليك. ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله لشدد عليكم. ومن الذي يمنع سبحانه؟ من الذي يمنع بلاءه إذا أنزله؟ من الذي يمنعه؟ لا يؤتيك الخير ولا يمنع عنك الشر إلا هو سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لأعنتكم. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من المصائب والبلايا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يشملنا وإياكم برحمته وفضله ورضوانه وإحسانه وعظيم كرمه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم انصر بينهم الحق والخير يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين، اللهم احفظ جنودنا على الحدود كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم مكن للحق وأهله بينهم، واجمع على الخير والهدى كلمتهم، ورد عنهم كل شر وبلية يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وسع على أهلنا في كل أرض من أرضك، اللهم وسع على أهلنا في كل أرض من أرضك، اللهم وسع أرزاقهم، اللهم وسع أرزاقهم، واقض ديونهم، وكلهم معينا وهاديا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم أحيي بها العباد والبلاد، اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والباد، اللهم اسكنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك